وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا بل عجبت ويسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون صدق الله العظيم.